نتوقف إن شاء الله ويكون الدرس بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله. إذا كان بعد رمضان نكمل الدروس، لكن في رمضان الإنسان في رمضان يغتنم الوقت ويكثر من الطاعة والتقرب لله والاستغفار، وهو ميدان كبير للتوبة. فلو كان شخص يفعل المعاصي يتوب الله في هذا الشهر، وليكن حاله بعد الشهر خير من حاله قبل الشهر. والآن الشهر ما بدأ حتى الإنسان ما يندم، قلت من أول يوم استدركت. وليجعل المسلم له وردا يوميا يكثر فيه من تلاوة القرآن، يكثر فيه من تلاوة القرآن ويكثر فيه من الاستغفار. يعني لو استغفر اليوم الشخص 1000 مرة، لو مفرق شيء الفجر وشيء بعد العصر وشيء بعد المغرب يستغفر يكثر من الاستغفار، فهو بإذن الله مع تلاوة القرآن والاستغفار والحفاظ على الوقت لا يكون في رمضان هو موسم للمناسبات أو إضاعة الأوقات أو اللغو أو الحديث في الناس ونحو ذلك، وإنما ليكون رمضان هو زمان التعبد. فكان يسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وهو يذهب إلى جبل النور ويتحنث، كما قالت عائشة الليالي ذوات العدد حتى نزل عليه الوحي. فالتعبد حتى كان من قديم، ولا يفوت الشخص الاعتكاف في 10 الأواخر في رمضان. ورمضان مثل ما قال الله أياما معدودات، يا الذين كتب عليكم الصيام كم كتب الذين قبلكم عليكم تتقون، أيام معدودات معدها 1، 2، 3 حتى 29 أو 30 معدودة، ما هي كثيرة مصر العدة قليلة وتنتهي. فلا يجعل الشخص الشيطان عليه سبيل، سواء بتضيع الوقت في المناسبات والسهر الذي لا ينفع والولائم والعزائم، أو بأن الشخص لا يغتنم الطاعة وإنما يكثر من تلاوة القرآن والاستغفار. وإذا أمكن الشخص يقرأ في تفسير بن كثير من القرآن في شهر رمضان، يكون مع التفسير ويقرأ تفسير بن كثير القرآن، تفسير بن كثير يقرأ القرآن، إذا تعب يقرأ التفسير فهذا أفضل. وإذا أو يقرأ أضواء البيان، هو يقرأ القرآن إذا تعب يقرأ في أضواء البيان، بحيث لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد انتهيت من جملة كبيرة من التفسير أو جميع التفسير، وليكن ميدانا لك فسيح. فكم من شخص ما أدرك رمضان، وكم من شخص ما بقى إلى ساعات ومات قبل رمضان. شوف مثلا اليوم كم صلي على شخص مات قبل رمضان بيوم، وغدا قد يكون فيها موات يموتون الظهر أو العصر، أو منهم من يموت المغرب ما أدرك رمضان. وسيأتي اليوم الذي لا تدرك فيه رمضان، فاغتنم رمضان، فهو مغنم كبير في أوله وفي آخره. في أوله الشخص إنسان يقبل على الطاعة وهو فرح ومسرور بها، يقول الحمد لله ربي شرع الصيام، الحمد لله ربي شرع التراويح. ما يتأفف الإنسان من الذهاب للتراويح وما يتأفف ويتثاقل إذا صلى التراويح، بل يفرح بها. لذلك الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، والشيخ الإسلام قال خلق عظيم يعني يقوم لما أمره الله به وهو مسرور. كيف؟ لو كان عندك سائق أو خادم وقلت له خذ اشتري هذه، يقول إن شاء الله ومفرحان ومبسوط. ولو عندك شخص آخر قلت له اشتري، يقول يروح يشتريها ويأتي، كلاهما اشترى لك، لكن هذا مبسوط من أمرك، مبسوط من فرح من تنفيذ أمرك، فهذا أعلى درجة من هذا. ذلك الشخص يفرح يقول الحمد لله رب شرع رمضان، ويصلي تراويح الحمد لله رب شرع هذه العبادة التي يتقرب به إليك، ويصلي وفرح، يعني يقدم ويقبل على العبادة وفرح بها. هنا الخلق العظيم مع الله، وهنا التذلل مع الله، وهنا الخضوع مع الله، وهنا العبادة مع الله. وليحذر الشخص ويحذر غيره من إضاعة الأوقات مثل القنوات أو الأسواق أو الطرقات أو الكلام والحديث الذي لا ينفع. والمسلم جاد، كل شيء له وقت، رمضان وقت عبادة، والإكثار من الطاعة مغنم كبير للتزود ورفعة الدرجات. من تلاوة القرآن، التفسير، والاعتكاف العشر الأواخر. وشهر هو شهر الدعاء، شخص يدعو كثير كثير، وهذا الزمن مفضل بأمرين كبيرين عظيمين أتى النور فيها للحياة بأمرين في الشهر العظيم. الأمر الأول نزول القرآن، نزل في الشهر. الأمر الثاني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. فدعينا للإسلام ونزل على الأمة الإسلام في هذا الشهر، فهو شهر كبير عند الله وقدره عظيم. لذلك في ليلة القدر الملائكة تتنزل وجبريل يتنزل إلى السماء الدنيا، لأنها ليلة عظيمة ومباركة. ثم قالين ليلة القدر خير، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، سلام ليلة سلام وخير وبركة. هي شوف باب التعظيم، هي حتى مطلع الفجر، من المغرب حتى مطلع الفجر، حتى طلوع الفجر. والمهم الإنسان لا يكون ينتهي رمضان مثل ما بدأ، بقدر ما يمكن الشخص يختم القرآن يختم. حتى بالرجب قالوا وفي الأزمنة الفاضلة كرمضان يجوز أن يختم الشخص القرآن في أقل من ثلاث، ونسلم لها أن يختم القرآن بثلاث. قال في الأزمنة الفاضلة لا بأس أن يختم الشخص أقل من ثلاث، ذكر في لطائف المعارف. يقول هل ينصح المبتدئ بقراءة أضواء البيان؟ مثلكم غير مبتدئين، المبتدئ الصغير ما يعرف شيء، أنتم من كبار طلبة العلم، طلبة العلم تحفظون متون تفهمون، فلا يحقر الشخص نفسه مبتدئ مبتدئ مبتدئ. يقرأ الشخص تفسير ابن كثير ويقرأ أضواء البيان، والذي يشكل عليه يكتب ورقه ويسأل أهل العلم، ما يحقر الشيطان مبتدئ مبتدئ ما يعرف شيء ما يعرف شيء. وعلم غيرك ما تعلم، والذي لا تعلم قل الله أعلم، شرف لك انك تقول الله اعلم. نسبت العلم لله، هذا فضل من الله عليك، فانك عرفت ان الله هو العالم اعلمك، تقول الله اعلم، ما هو عيب انك تقول الله اعلم. يقول افضل تلاوة القرآن في رمضان او حفظه؟ كلاهما، يقرأ شخص ويحفظ، يقرأ ويحفظ. والوقت طويل في رمضان، ما في مدرسة ما في جامعات من سنوات، هذه أول سنة ما فيها جامعة أو مدارس، فالإنسان يغتنم هذا الوقت كثيرا. والجو بارد وأمن وخير ورخاء وعافية، الله من عليك، فما فيه أي عذر، جميع النعم متوالية عليك، ما بقي لك إلا الشكر، ما بقى عليك سوى الشكر. يقول ما الأفضل، ختم القرآن أو المراجعة لما يحفظ حتى يتقن حفظه بعد شهر رمضان مبارك؟ مثل ما أخبرنا يجمع بينها، هذه وهذه وهذه وهذه. يقول متى يبدأ وقت دخول أول يوم رمضان ومتى يدخل في العمرة؟ إذا غربت الشمس مثل غدا، إذا أذن المغرب خلاص دخل رمضان، فيترتب عليه جميع أحكام رمضان. مثل يجوز الشخص غدا لو عمل الشخص عمره بعد المغرب يعد من رمضان. لو قال شخص طلقت زوجتي إن دخل شهر رمضان، إذا أدى المغرب تطلق. ولو قال لا علي نذر دخل رمضان تصدق 10 ريال، يتصدق 10 ريال، وهكذا. فالإنسان إذا أدى المغرب يحمد الله يقول الحمد لله الحمد لله، أنا لا أدرك، لأن الله يسر لك هالحياة في جسدك الروح حتى بقي ذلك الزمن الفاضل، تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن الله أطال في عمرك حتى أدركت هذا الشهر، وتحمد الله أنك في بقعة من أفضل بقاع العالم، وفي مكان من أعظم الأماكن في العالم في المسجد النبوي، وتحمد الله عز وجل أن الله يسر لك أمر حرم منه ملايين البشر. كم من شخص يريد أن يتمنى أو يصوم في هذا المكان ما تيسر له، وفي مكان تخرج الجميع صائم، عند الإفطار مظاهر الإفطار موجودة، السفر ونحو ذلك، بعد العشاء الناس يصلون، فما بقي لك حجة إلا أنك تدعو الله عز وجل القبول والإخلاص والمزيد. نقول لما ثبت أن غدا هو المتحتم لشعبان فيجوز صيامه. غدا يوم شك ما يصام، يعني ما يعني يوم 30 من شعبان وغدا ما نسميه يوم شك. يعني لو قال شخص يمكن أن اليوم رمضان دخل الليل رمضان فنصوم غدا احتياطا، لا ما يجوز، هذا اليوم شك. يقول هل الأفضل قراءة القرآن من الدعوة إلى الله في المخيمات مع العلم أن سيقام قافلة دعوية في رمضان؟ يجمع بينهم، بعد الفجر اقرأ القرآن واستغفر وتعبد ربك، وبعد عصر أو بعد التراويح تصلي التراويح تذهب وتنصح الناس وتعلمهم، أيوه، لكن تبتعد عن مواطن الفتن وإضاعة الأوقات ونحو ذلك. وهو أيام معلومات، غدا يقال بدأ رمضان، أيام يقول انتهى رمضان، أيوه، وقيل لك الآن عمرك بدأ، وغدا يقول فلان مات، والله يقول فاستبقوا الخيرات، والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والله يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ابن كثير يعني السابقون الأعمال الصالحة هم السابقون في دخول الجنة، الإنسان يسابق ويكثر من النوافل ويصلي بقدر ما يمكن. نعم، نسأل لنا ولكم الإخلاص والقبول والرفعة والرضا، صلى الله عليه وسلم أجمعين.